هي اليافطة لسه محطوطة لحد النهاردة، لكن لا مضمون لها. السجن تربية وتهذيب، لا السجن ليس كذلك. كان أيام شيخ الإسلام ابن تيمية يعطيه الأقلام والأوراق والأحبار، وبعدين يسمح له بالزيارات المستديمة على طول. كان تلمذته يروحوا يجلسوا معاه، وكان يدرس لهم في السجن، وكانت تأتيه الفتاوى من الناس من الآفاق عشان يفتي فيها. فآخر مرة اللي هو قبل أن يمد حوالي شهر أو شهرين، خدوا منه الأوراق والأقلام ومنع عنه الزيارات، فخلى بالقرآن. وشيخ الإسلام ابن تيمية غواص ماهر، علم ابن القيم هذا الغوص، يغطس ويطلع لك بمعاني من الآية تقول سبحان الذي خلقه، سبحان الذي أعطاه هذا العقل. مفتوح على هذين الرجلين، تفسير بتاعهم تحس للقرآن بطعم، تحس أن القرآن حي لما تقرأ تفسير ابن تيمية وابن القيم. وهذا النور أخذ منه ابن كثير جزءا، وابن كثير تلميذ ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، أخذ ابن كثير جزء من هذا النور. ولذلك تفسير ابن كثير يسير مسير الشمس، كل الدنيا فيها تفسير ابن كثير، تدخل أي بيت لا تفسير ابن كثير، مع أن في تفسير أخرى يعني أوسع، لكن ليس فيها هذا النور اللي أنت تشعر به. فشيخ الإسلام لما منعوا عنه الناس وخلاص وحجبوا الناس عنه والفتاوى والخلافات، خلى بالقرآن ففتح عليه فيه. فكان من أمره أنه ندم أنه صرف عمره في غير القرآن وتدبر القرآن. وأنت ما تحسش بالقرآن إلا إذا قرأته قراءة متدبر، قرأت قراءة متدبر تنعم به وتسعد به ولا تأسى على ما فاتك من الدنيا. يبقى تعيش مع الله وإحنا في شهر القرآن، تقرأ مش عشان تقرأ الورد بتاعك، عايز أخلص القرآن في الشهر الرمضاني مع عطل، اقرأ هزا تجري كان واحد يجري وراك بالكرباج، لا اقرأ واستطع، اقرأ الآية واستطع. وأنا كمان بقول لك دايما شوف العلاقة ما بين آخر الآية وأولها عشان تربط الكلام بأسماء الله الحسنى، يوم إيمانك يزيد. فنادم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يصرف حياته، أنه صرف حياته غير القرآن. هذا الرجل المبتلى كان أول ما يروحوا له ويبصوا في وشه بس خلاص كل الهموم تستحيل، وهو المهموم وهو اللي عليه الكرب. لكن إيه الفرق بقى؟ الفرق هذا القلب كان راضيا عن الله تبارك وتعالى. ومن سماحته إنه آخر كلمة اتكلم بيها أو من آخر ما تكلم به قال قد أحللت كل من آذاني إلا عدوا لله ورسوله. يا سلام على السماحة، ما في جماعة كده من الفقهاء هم اللي عذبوه دخلوا السجن طول عمر، منهم القاضي المالكي اللي الشوكاني بيسميه شيطان، أحد قضاة المالكي، يعني كان متعطش لسفك الدماء، حب يمص الدم، ومتعرفش دم ابن تيمية ده كان عنده زي العسل، نفسه يريد دم ابن تيمية بأي وسيلة. وكم مرة أفتى بإراقة دمه وقال دمه في عنقي. قضاة دول عذبوه ودخلوا السجن وبهدلوه، فكان على الأقل ممكن يعني يحتفظ بالمظالم دية ليوم القيامة، يأخذ من حسناتها أو يأخذ من سيئاته. لكن شوف تبلغ السماحة مداها لما يقول أحللت كل من آذاني وتكلم فيه، خلاص ليس لي عليه حق إلا عدوا لله ورسوله لا أحله أبدا. هو ده مقتضى الولاء والبراء، عدو لله ورسوله لا أحله، لست منه في حل أبدا، ليس مني في حل أبدا، وأنا حجيجه أمام الله عز وجل. كل هذا التصرف الجميل سبب اطمئنان القلب. ولذلك أصحاب البلاء اللي هم البلاء يفت فيهم ويشعرون بضنك الحياة مع البلاء، سببه عدم استقامة القلب لهم. يبقى أنعم ما في الدنيا ذكر الله عز وجل، وعادة لا يكثر من ذكر شيء إلا محب له. مر سفيان الثوري عند ربيع العدوية فذكر الدنيا فقالت له يا سفيان من أحب شيئا أكثر من ذكره. والسفيان الثوري ده كان سيد العباد، كان سيد العباد. أخذوا البول بتاعه مرة وراحوا لطبيب، البول عليه دم، وكان سفيان الثوري إذا خاف بال دما، إذا خاف وأدركه الخوف كان يبول الدم. فلما كثر الكلام ده منه فأخذوا هذا البول إلى طبيب، إيه علاج الرجل ده؟ قال هذا لا علاج له، هذا رجل فتت الخوف كبده، هذا رجل فتت الخوف كبده. سفيان الثوري سيد العباد معروف، لما كان هربان في آخر عمره من الخليفة وبعدين نايم في حجر عبد الرحمن بن مهدي، ده الواحد كل ما يتذكر الناس دول بتهون عليه كثير من مشاكل الحياة. سبحان الله، لما الواحد ينظر في العصر لا يجد أمثال هؤلاء، وكان في عصرهم ألوف من أمثالهم، عباد الزهاد الورعين العلماء الربانيين. طب عبد الرحمن بن مهدي ده لو وزع علمه علينا جميعا لكان كل رجل منا عالما فحلا. أهو سفيان الثوري نايم في حجره، ويحيى بن سعيد القطان عند رجليه، والاثنين من مشايخ الإمام أحمد، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. أحمد بيصف القطان يحيى بن سعيد، وكان يحيى بن سعيد إذا ذكر الله أرعد ويغشى عليه. فالإمام أحمد كان بينكر المسألة دي، يقول لك يذكر الله يغمى عليه، ليه يغمى عليه؟ فلم يعذر أحدا إلا يحيى القطان، قال لو قدر يحيى أن يملك نفسه لفعل. فيحيى عند الدين سفيان الثوري وعبد الرحمن المهدي واخد سفيان في حجره، فلما ذكرت الآخرة بكى سفيان وعلى نحيبه ومات بعدها بأيام. فقال له عبد الرحمن ما يبكيك يا أبا عبد الله، تخشى ذنوبك؟ إنك قادم على الذي كنت تعبده. عارفين إيه اللي أنت هربان عشانه؟ أنت رايح له، واللي أنت صرفت عمرك كله في التجوال والآفاق تجيب الأحاديث وتحفظها وتعلمها الناس، إنك مقدم على الذي صرفت عمرك كله لأجله، أي خوف تريد مما تخاف؟ فأخذ قشة على الأرض وقال والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. إيه الذنوب بجانب سوء الخاتمة؟ ما لها قيمة، ما لها قيمة. الحديث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار. ما يؤمنك؟ قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، يمدلوا الحبل ويرخيلوا وينعمه. إن كيدي متين، يعني لا يفلت منه أحد. فسفيان الثوري الإمام العابد ذكر الدنيا فرابع العدو تقول له هذا الكلام. فالعبد إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، ولذلك تجد في مجالسنا لا نكثر إلا من أمانينا. واحد نفسه يبني بيت مثلا، كل مجالسه وعديت على الأراضي وشفت كذا والمتر سعره كذا ومش عارف ايه، وموجود 6 أراضي في البلد كلها أنا عديتهم بالقطع، وهنا ب2000 جنيه وهنا ب1000 جنيه وهنا ب500 جنيه، حتى الواحد لو جاب بس الأرض هيبني ازاي؟ طب نبيع الأرض اللي ورثها من أبويا، طب مش عارف نعمل ايه، طب تبيع الذهب اللي معاكي، طب كذا طب كذا، طب أطلع بره. كل كلامه في هذا المضمار، يشتهي ذلك ويحبه وغلب عليه. فأفضل ما يحصله العبد هو ذكر الله في الدنيا، هو ده اللي ينعمه ويخفف عليه هجير الحياة. ذكر الله عز وجل لا يدمن العبد هذا الذكر إلا إذا كان مخلصا، لأن المرائي نفسه قصير، نفسه قصير، يرائي الناس طالع المسجد عشان يصلي عشان يقول والله فلان مصلي. كان في واحد كان له عادة كده، يوم جاي مثلا بعد صلاة الجمعة ويقف 10 جنيه لله ومحطوط على الصندوق. انت ليه بتقولها كده ومتعود تقول 10 جنيه لله؟ وكان عنده يعني تفاخر بالعمل، وأنا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. حتى أحيانا قد يكون العمل لا يفتخر به، يعني قد يشين، لكن بلغ من عدم البصيرة أنه قد يتمدح أو قد يقول ما يشينه، قد يقول ما يشينه. هو ده اللي أوقع في روع الإنسان، إن هذه العشر جنيه لله دي يعني والله أعلم ليست من باب إن تبدو الصدقات فنعماها. ليه؟ بسبب كثرة التفاخر بالأعمال اللي هو بيزل أحيانا ويذكر بعض الأشياء المشينة، اللي هي الشيء اللي هو لا يعني لا يزينه، يشينه. تفلت من هذا اللسان اللي هو المفروض يكون حصاه. وإحنا في شهر الصيام، والصيام من جملة الصيام الصيام عن الرفث وعن اللغو وعن الكذب. يعني شوف رجل مدعو إلى فرح وجالس، وطبعا هو يعني رجل كبير وله أبهة، وده ولي العروس، ولي أحد أولياء من أسرة العروس يعني، وطبعا متشرفين بدعوة هذا الرجل الكبير الضخم. وقاعد يوم هذا الرجل الكبير أول ما دخل الكل قام، أقعد فلان، اجلس يا فلان، قعدوه. يوم بعد ما المأذون يكتب الكتاب يوم اختلفوا في الأجر، 100 لا 200، يا عم خد 100 200، طب ناخد البلد من نص ونتقابل في نص السكة يبقى 150 لا 200. وأصر، فقام العبقري ده قام قايل له ايه؟ قال له بص يا الشيخ، هنديك 200 في كلب الكتاب بس على شرط تبقى تطلقها ببلاش. شوف اهو ده اللي عمال يقول اتفضل وسع وسع لفلان وسع لعلان. طب وايه شوف لسانه كيف ضيعه. يبقى هو رجل طول ما هو اخرس له قيمه وله وزن وله مكان. فالانسان اذا تمدح بما لا يمدح به فاعلم انه احمق، اذا تمدح بما لا يمدح به فاعلم انه احمق. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن قوما تذاكروا قيام الليل عند أحد الأعراب، فالأعراب قال وأنا أقوم الليل. قالوا له بتقرب كم جزء ولا بتعمل إيه بالليل؟ قال أبول وأرجع وأنام. وهو ده قيام برضه، قام من النوم قيام يبول ويرجع إيه؟ يرجع ينام. فالإنسان إذا نظر إلى هذا يوم يوزنه. زي ابن الجوزي رحمه الله برضه قال إيه؟ قال حكى عن رجل قال سمعت بكاء لجاري في الليل يقرأ القرآن وعيط. قلت إيه الرجل أبو قلب رقيق ده؟ فطلع بقى يسمع علشان يعيط وكمان. فالأب يقرأ يسألونك عن المحيض قل هو بها. دليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب السرور، سرور القلب أحد يعرفه؟ لا أحد يعرفه. أنت تعرف ده قلبه مسرور ولا غير مسرور؟ لا تعرف. طب الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم على سرور القلب وأنت لا علاقة لك بالقلب، يبقى كأن الحكم راح. طالما هو علق الحكم على شيء ليس في إمكانك يبقى كده كأنك لا تستطيع الحكم. من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال لك يا أخي السرور ده هو له علامة خارجية أنت تستطيع أن تعلق الحكم عليها. يعني رجل دخلت عليه فغضب، يعني هو ده رجل دخل عليه وانت قاعد غضب، قال قلة أدب، ما بيحترموش حد، يقول لك مش عارف كذا وكذا ويشكوك لطوب الأرض، يبقى الرجل ده زعلان ولا مبسوط؟ زعلان. يبقى أنا علمت أن عدم قيامي له أغضبه، يبقى إذن يسره أن أقوم له. يبقى هذه علامة خارجية عرفت بها ما في قلبي، يبقى يجوز لي أن أعلق الحكم عليها وأقول هذا الرجل إنما غضب لأنه لا يسره أن أجلس، يبقى يسره أن أقوم له. يبقى أنا ما افتدت على القلب ولا دخلت على القلب، إنما عندي دليل خارجي، عندي دليل خارجي علقت عليه الحكم. فهكذا في أعمال القلوب لا سلطان لك على القلب، لا تحكم أبدا أن فلان مخلص ولا غير مخلص، هذا لا يجوز. لكن يمكن لك أن تلاحظ قرينة خارجية لها علاقة بالقلب تستطيع أن تعلق بها الحكم. يبقى الإخلاص يا جماعة هو الوقود الذي يحرك عجلتك في طريقك إلى الله عز وجل. عقبات موهومة ذكرنا أكبر عقبتين، وفي عقبات حقيقية. قال القاضي عياض رحمه الله: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك، والإخلاص ينجيك منهما. يبقى عندنا أول داء حقيقي الرياء، الرياء أن يرائي الناس بعمله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى الله به، ومن سمع الله به. طب إيه الفرق بين الرياء والسمعة؟ إن الرياء مرتبط بآلة البصر من الرؤية، والسمعة مرتبط بالسمع. يبقى العبد لو فعل شيئا يلاحظ عيون الخلق كان مرائيا، يلاحظ عيون الخلق كان مرائيا. ولو جاء عند أعمى مثلا، طب أراد أن يرائي والأعمى لا يرى، يبقى هيعمل إيه؟ هيسمع. يبقى رجل ينسب إلى نفسه من المحامد ما لم يفعلها، وينسب لنفسه من العمل ما لم يعمله، يرجو الحمد عند الناس. تكون العاقبة أن يعاقب بنقيض قصده. وهذه القاعدة مهمة جدا، بكل أسف لم يراعيها بعض العلماء الذين سئل أحدهم هذا السؤال: رجل أقسم أن يجامع امرأته في نهار رمضان، طيب وبعدين مش عايز يحنث، يعمل ايه؟ البسيط، يسافر بيها ويجامعه، ومعروف ان في السفر يجوز الفطر. لا، ده احنا كده بنستخدم القاعدة اللي احنا سائلينها دلوقتي اهو، يعامل بنقيض قصده. يبقى تضعف عليه العقوبة ويلزمه أن يصوم شهرين. طيب القسم، أكيد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام نص في المسألة، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير. حل الإشكال. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يبقى مش حلف، لو نذر أن يجامع امرأته في نهار رمضان لا يحل له أن يفي بهذا النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. الحديث لقصة أن المشركين أسروا امرأة من المسلمين. المهم إن كان فيه ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت لا تلحق. هي شافت الناقة موجودة، قالت بس أركب عليها وإيه وأفتح لها الزمام، لا يستطيعون اللحاق بي. فهي فعلا ركبت على الناقة دي وحاولوا يجيبوها ما عرفوش، فهي نذرت نذر لله: إن الله أنجاني هذبحها لله. شوف الموضوع، مش أجيب لها فول ولا أجيب لها علف، لا، الجزاء ان هي ربنا نجاني عليه أدبح. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم النذر له، فقال: بئس ما جزتها. هو ده الجزاء، يعني الله ينجيها على الناس تذبحها. بئس ما جزتها، لا نذر فيما لا يملك العبد. اولا هي مش بتاعت دي، نمره واحد. يعني انت مثلا ما ينفعش تقول: والله النذر لله علي ان اتبرع بالجمعيه الشرعيه لله مثلا، او المساحه دي لله يبني الرجل عليها فيلا ان ربنا فعل كذا وكذا لي، او تنذر نذر مطلق هشملك، او نذر لله علي ان الارض من هنا مثلا والمكان الفلاني كلها لفلان الفلان. تعرفين زي الضمانات اللي واحد يروح ياخد خاطم البنك مثلا 3 مليار بضمان ميدان التحرير، يقول اذا انا اختفشت ولا هرب عندك في التحرير خدوه، ويعمل تنازل على ميدان التحرير. هذا لا يملكه، أو فيما إيه؟ في معصية الله عز وجل. يبقى لا يحل للعبد أن ينذر معصية الله. طب واحد يقول طيب ما هو إذا سافر خلاص، نقول له لا، النيات معتبرة في البدء. طيب هل في فرق إن هو يسافر ويجامع؟ رجل خرج من بيته مسافرا، سفرا مباحا أو سفر طاعة، هو امرأته، يبقى كان البدء إيه؟ السفر. فإذا سافر حل له كل شيء، لا يستويان أبدا إنه يفعل المعصية وبعدين يلتمس مخرجا، لا، اللي زي ده نعاقبه بنقيض قصده حتى لا يفعلها مرة أخرى. إن الله لا يخدع ولا يحتال عليه. يبقى من عقوبة الشيء المراءة أن يعاقب المرء بنقيض قصده. فيه واحد كان له قطعة أرض حوالي 900 متر، فالمهم حب يعمل أساس محترم وعايز يبني برج هي على شارع 40 متر. فراح هناك وقال لهم يا جماعة أنا متبرع بالأرض دي لبناء مسجد. هو عايز يرمي أساس 20 دور مثلا. طب 20 دور عايز يدرمون ببلاش، فقال لي خلاص أعمل الدور الأرضي لله جامع وابني برج فوق. فراح عايز في وزارة الأوقاف عايز تبرع، فقال يا جماعة أنا عندي حتة أرض وعايز إيه أتبرع بها مسجد لله، ووقع على الرجل كده وقال له إيه وعايز أبني فوقها حتة إيه عمارة كده. فهل ممكن؟ قال له إحنا ممكن في إيه سلكاوي ومش عارف إيه وبتاع ونمشي حالك والكلام ده، ممكن نختصر لك على الورق ونعمل لك إيه زي حاجة زي ضد ومش عارف إيه وكده. قال له خلاص على بركة الله. عمل إيه تبرع وتنازل على أساس إن هو قال له بعد كده إيه حن إيه ده يعتبر بس صورة نستخرج بها الإيه القرار المون والكلام ده، وبعدين إيه نعطيها لك مرة ثانية. يشاء الله عز وجل إن الرجل خلاص تبرع وكتب، يوم الرجل اللي هو السلكاوي ده يتنقل يطلع بعث، طلع بعث في الخارج، وجاء خلفه رجل حقاني قوي، فحاول ان هو يسلك نفسه ما عرفش ابدا خسر 900 متر كلها. وانت بالك هو له اجر المسجد؟ ابدا ملوش. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، أو أنفق المال ولم يأخذ أجره. إن الله لا يخدع، عامله بنقيض قصده، قصد شيئا فعامله بنقيض قصده. يبقى الرياء والسمعة أكبر عقبات حقيقية في طريق تحقيق الإخلاص. العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك. يعني مثلا رجل، ودي حالات الحقيقة بتعرض لي كثيرا، يجي واحد يقول والله أهم بخصلة من الخير فأخشى على نفس الرياء فلا أعملها، فبنقول له لا اعملها. طيب أنا أعرف ده كان إخلاص ولا رياء إزاي؟ قال لك فيه ضابط، إذا نويت فعل الفعل ولم يقع في قلبك الرياء افعله، فإذا جاءك الرياء بعد عقد النية أو بعد تمام الفعل لا تعبأ به. يعني رجل يريد أن يتصدق، فأم طلع 10 جنيه من جيبه ونوى أن يكون ذلك لله، وهو بيديها للمسكين أدركه العجب، وانه كده مبسوط ان هو بيدي للناس، وفلان شافه ورآه ويعطي فايه اغتبط وسر واتبسط، ما ياخدهاش حطها في جيبه تاني، لا يخرج. طيب ده رياء؟ بنقول له لا مش رياء. طب دليل ذلك ايه؟ دليل ذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم انني افعل الفعل فيثني الناس علي، ما قصدت ثناء الناس أبدا بس أعمل العملية دي كل الناس يثنون علي. فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن، ياخذ الثناء، لانه يوم فعل ما قصد ثناء الخلق، انما قصد وجه الله، وبعدين ادركه الشيطان وهو بيعمل، فنقول له لا كمل شغلك ولا تخاف، هذا ليس من الرياء، انما الرياء ان يدركك العجب قبل بدء الفعل. فاذا كنت اصلا تريد ان تتحرك للناس يبقى وقف، هذا هو الرياء. يبقى الشيطان لا يصد العابدين عن ذكر الله بهذا الايه، بهذه العقبه، وترك العمل لاجل الناس رياء، والاخلاص ينجيك منهما. قال الله تبارك وتعالى: ان تبدوا الصدقات فنعماه، ان تبدوا الصدقات فنعما هي، اي نعم ما فعلت ان تظهر الصدقه، لا سيما احنا في شهر رمضان، واغلب المسلمين بيؤخروا زكاه المال لشهر رمضان على اساس ان هذا شهر توسعه، والناس بتوسع على نفسها، واحنا عايزين الناس برضو توسع على نفسها وتشعر بحلاوه هذا الشهر، فيخرجون زكاه اموالهم في هذا الشهر. فانت اذا ضمنت خلوص عملك يستحب لك ان تظهر الصدقه وانت تخرجها، فقد اثنى الله عز وجل على فعلك هذا، ان تبدو الصدقات فنعم هذا الفعل. طيب ان كنت اخشى من الرياء وخايف على نفسي من الرياء، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يبقى ايه، حققنا الامرين معا، الامرين معا، الامر الاولاني لا تخشى من الرياء، اظهر الصدقه ليه، عشان يغار اخوك، لما اخوك يرى ان انت بتتصدق يقول والله يعني المفروض ان انا اخرج برضو واكل الفقراء والمساكين واعطيهم من مالي واخذهم اردفهم يعني، فيقوم ده يكون حاملا لغيرك على ان يتصدق. لكن اذا خفت على نفسك الرياء يبقى ايه، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم مش لهم، لان الخير لهم ان تظهر الصدقه، خير الفقراء ان تظهر الصدقه، ليه، لان انت هتظهر، واحد تاني هيغير منك يوم يظهر، يبقى الفقير استفاد، يبقى في واحد تاني اكل بسبب هذه الغيره الدينيه، يبقى الخير للفقير ان احنا نظهر الصدقه، لكن الخير لك اذا كنت تخشى هذا الاظهار يكون انت تخفي هذه الصدقه، يبقى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، تحقيق لمناط الاخلاص في العمل اذا خشي المرء الرياء. طيب هذا الاخلاص لحساسيته وخطورته بيبقى حواليه مناطق ممكن نقول عليها منزوعه السلاح، اللي عايز اخلاصه يفضل سليم ما يجيش جنب الشبهاء جنب الحرام وقوم راكن ظهره، لا، لان هو قفزه واحده بس هتكون في منطقه الحرام. طيب انا عايز الاخلاص ده ما فيش حاجه تمسه، لان قلنا ان الدنيا والاخره مبنيه على الاخلاص، فانا خايف عليه، فاعمل ايه؟ قالك سد الذريعه الى القلب عشان يفضل اخلاصك سليم، قبل القلب بعشرة كيلو اعمل بواب، لكن تسيب المسألة كده لحد ما واحد يقوم باني جنب القلب جدار، طب ما هو اقل حاجة هتوصل، يبقى اجعل بينك وبين هذا الرياء سترا. الستر ليه عبارة عن مناطق، كل ما تكثر عدد المناطق كل ما اخلاصك ايه يسلم لك، يعني مثلا ادي القلب اهو عملنا منطقة، ودي كمان اثنين ثلاثة اربعة خمسة، كل ما تبعد يبقى انت مأمنه، كل ما تقرب منه نخشى ان يحصل بقى ضعف، فايه يقترب بقى ايه، يقترب هذا الموجب لعدم الاخلاص. ده الرسول عليه الصلاة والسلام نصحنا بهذا في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. احنا مش هنتكلم في الحلال البين ولا الحرام البين لانه واضح، واضح كل انسان، كل انسان يعرف الحلال من الحرام، الحلال المحض والحرام المحض، حتى وان تظاهر بعدم العلم، حتى وان تظاهر بعدم العلم. كل إنسان يعلم الحرام من الحلال. يعني العلماء بعض العلماء هم بيتكلموا عن الحجدة قال لك حكاية القطط لما يخطف منك الحتة اللحمة مش ممكن يأكلها جنبك لأنه لص حرامي ومش ممكن يأكلها جنبك، إنما لو اديتها له يقعد جنبك ويأكلها. يبقى القط عارف الحرام والحلال، والإنسان اللي هو ربنا سبحانه وتعالى وهب العقل وأنزل عليه الكتب وأرسل إليه الرسل لا يستطيع معرفة الحلال المحض والحرام المحض، لا أبدا. كلامنا كله فين دلوقتي؟ في الشبه. طيب ترك العمل لأجل الناس رياء. واحد قال لك أنا بلاش أجي الجامع لأن كل ما روح الناس هتقوله رايح الجامع جاي من الجامع، فأنا عشان خاطر أحفظ علي قلبي هصلي في البيت، يبقى ده شرك. طب الرجل ده هو كاره لصلاة الجماعة؟ الرجل ده كاره للمساجد؟ أبدا، ده نفسه يصلي بس خايف عليه على قلبه. يبقى جات له إيه، شبهة ولا يقين؟ شبهة. فإحنا كل كلامنا حيكون في الشبهة. الحرام مش هنتكلم عليه، حلال الحرام المحض، والحلال المحض مش هنتكلم عليه لأنه واضح. هنتكلم على الشبهة اللي هي أخطر شيء يواجهه الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: وبينهما حرم الحلال أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن هذا يدل على أن أكثر الناس واقع فيه مش عارف يضبط. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يعلمهن كثير من الناس، إذن القليل من الناس هو الذي يستطيع أن يعرف الشبه ويتقيها. طيب يا رسول الله، أنت بعثت للناس كافة والجماعة القلة دول اللي عارفين يحققوا مناط الإخلاص، طيب دول قلة، طب والسواد الأعظم ده يروح في داهية ليه؟ طيب هل ممكن في علامة أو حل للجماعة اللي هم ما يعرفوش حاجة في أي حاجة وعايزين برضو يحتفظوا بإخلاصهم؟ قال نعم، الكلام القادم ده لهم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. فهذا الحديث مفتي من لا مفتي له. انت في بلدنا ايه ما فيش مفتي؟ قدامك حاجتين حلال حرام، اعمل ايه؟ عايز نفسي اسال واحد ما لقيتش، يبقى المفتي ده جاهل. المفتي ده بيقول لك ايه؟ فمن اتقى الشبهات، يبقى تعمل ايه؟ تترك، يبقى خلاص، يبقى خدت الفتوى. يبقى انت كده خدت الفتوى بلا مفتي. يبقى باب الشبهات لانه واسع جدا يحتاج الى عمل القلب. في حديث ضعيف مشهور عند الناس يقول لك ايه، استفت قلبك وان افتاك المفتون. ده حديث ضعيف. العجيب انه يستفت قلبه في الحرام والحلال وما يستفتيش قلبه الا في الموضوع ده. يقول لك مثلا عايزين نعمل فلان فخر، فيأخذ حرامه وتعالى يقول لك انا استفتت قلبي هو يستاهل، او عايز اودي اموالي في البنك وطول الليل عمال استفتي قلبي وحاسس كده ان قلبي بيقول لي روح. نقول له لا، فتوى القلب لا تصلح في الاحكام الشرعيه، فتوى القلب انما تكون في الشبهات. شبهه، يجي لي مثلا واحد كهربائي يقول لي والله بعمل الكهرباء كلها، ويجي يقول لي اريال التلفزيون، اعمل الاريال ولا لا؟ طيب الكهرباء من جهة انها كهرباء ولا عمل من جهة انه عمل، والسلك من جهة انه سلك، والكهرباء من جهة انه هو عبارة عن حديد وإزاز، كل ده مباح. طب الشبهة جات له منين؟ ليه اللي سأل لم يعامل اريال التلفزيون مثل مفتاح النور؟ وقعت شبهة في قلبه من جهة ان التلفزيون اكثر علماء يحرمونه، العلماء الربانيين يعني المتحققين يحرمونه للفساد العريض، واحنا في شهر التلفزيون شهر رمضان اللي هو يعني بيلهو خلق الله عز وجل، أكثر شهر فيه فساد هو شهر رمضان، أكثر شهر فيه فساد. فالعبد إذا كان يريد بقى تحقيق الإخلاص حيمتنع من المحرمات. نحن نتكلم في الشبهة، يعني طلعنا فوق شوية. إحنا الحرام سبناه على أساس إن إحنا متفقون، نحن متفقون على تحريم الحرام، إحنا نتكلم في الشبهة الآن. فيجي يقول لك طيب حلال ولا حرام؟ طب أنت ما عندكش مفتي يا أخي، يبقى خلاص، يبقى تتركه، يبقى استراحة. لكن عملت الاريا، عملت ومشيت حالك، فجاء واحد قال لك والله انا عندي صالة رقص وعايز اعمل اضواء كاشفة، وحدك تقول انا ماليش دعوة، هم بيرقصوا محرين، انا علي هنور لهم، انا ايش اكتر من انا. واحد يجي يقول لك بص احنا عايزين نعمل كاميرات خفية علشان نصورهم هم بيرقصوا، كاميرات ما فيش حد يشوفها. تقول انا ماليش دعوة، كاميرا حلال. بيبتدي الإنسان الجريء يمشي خطوة خطوة خطوة خطوة. الأرض المسافة اللي كانت بينه وبين القلب بدأت تقل بدأت تقل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بقى: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. طيب، ومن حام حول الحماء كاد أن يقع فيه، ومن وقع في الشبهة فقد وقع في الحرام. بينك وبين الشبهة 3-4 مسافات، انت ضامن 100% انك انت لن تقع في الحرام، لان قصارى ما تقع فيه في الشبهة برضه. لكن اذا كنت في المنطقة اللي جنب الحرام على طول، اول ما تنط كده من على السور تنزل في الحرام على طول. يبقى انت بقى عشان تضمن اخلاص قلبك وسلامته تعمل ايه؟ تكفر من الحواجز بين القلب وبين الحرام بانك انت تعمل ايه؟ منطقة منزوعة اللي هي الشبهة. الشبهة دي انت تتقيها. يعني شوف العلماء وعلى رأسهم أولياء الله كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، غلام له قال له: والله يا أبا بكر أنا عايز أعزمك ونفسي تاكل عندي أكلة. وقال له: خلاص أستجيب لك. عمل له أكلة 100 100. كان أبو بكر ملأ بطنه، فقال له: تعرف الفلوس دي منين؟ قال له: منين؟ قال له: مرة وأنا في الجاهلية تكهنت لرجل، عمل نفسه كاهن لواحد فأعطاني هذا المال. طيب، أبو بكر عليه حرج؟ يعني واحد مثلا سرق مثلا جدي وعمل به عقيقة وأكلك وانت كل، فلما كلت قال لك الوضع كذا وكذا وكذا وكذا، لا جناح عليك، أنت ملأت بطنك وهو شال الإثم، هو اللي بيدفع الفاتورة، لكن أنت ما عليكش أي مشاكل. أنت عارف أبو بكر الصديق عمل إيه؟ وضع أصبعه في فمه واستقاء. البطن دي ما يفضلش فيها شيء حرام ابدا، استقاء. مع انه لا جناح عليه في باب الحلال والحرام، لكن تصرف اهل الورع مختلف، تصرف اهل الورع مختلف. يعني ابو حنيفه رضي الله عنه ورحمه الله تبارك وتعالى، لما جاءه قصاب رجل بتاع غنام، اقصد راعي غنم، قال له: والله واحد سرق الكبش بتاع امبارح. هذا الرجل الحرام الزكي اللص اللي في القاهرة الكبرى سمع كبش بماء على السطح، أم أيه فأيه كأنه يقول له: هيت لك. طلع على السلم ما لقاش حد، شال الخروف على الكف ونازل، فقابل واحد على السلم خاف يكون ده صاحب الخروف، فقال لك: نعمل أي حاجة عشان هي برضو ندار الموت. فزع وقال: قال بيقوله ب60 جنيه. قال: انت بتعرف تاكل لحمة؟ طلعني السلم ومشورني عاجبك طولي. فالرجل قال له: ايه يا عم زعلان ليه بتبرطم ليه؟ قال له: طلعوني السلم ده كله عشان يشتروا الخروف، وفي الاخر يقول لك ب60 جنيه. 60 جنيه يعملوا حاجه؟ الخروف ب200 300 جنيه. قال له: كنت بتبيع 60 جنيه؟ قال له: 60 جنيه. قال له: تدون؟ قال له: حلال عليك. خد ال 60 جنيه ونزل، والثاني ايه شال الخروف وطلعه فوق، طلع فوق ما لقاش خروف الجناء. قال لك: جايز يكونوا ذبحوه باعوه. ومن فرحته نزل يدور على اي برسيم عشان ايه ياكله، طلع جاب برسيم وطلع ايه للخروف، والجيران طالعين بالبرسيم للخروف. والله يا جماعه جزاكم الله خيرا، يعني انكم كده بتؤثروني على انفسكم وجايبين برسيم لخروفي. خروفك ايه يا عم؟ ده خروفنا احنا. قال: ازاي خروفكم؟ ده انا شاري دلوقتي اهو. لا هذا خروفنا. قال لك: لا هذا خروفنا. ودبت هنا اهو. شوف اللص الظريف ده، ها، اللي ينفع زير اول واو عنده خروف. فراح لابي حنيفه قال له: والله الوضع كذا وكذا، وسرقوا الخروف. فابو حنيفه رحمه الله قام رايح لقصاب رجل بيعرف في اعمار الغنم والضان والكلام ده، وقال له: هو الخروف بيعيش كم سنه؟ اكثر مده ممكن يعيشها الخروف كم سنه يعني؟ قال له: مثلا 10 سنين. فمنع نفسه عن اكل لحوم الخراف 10 سنين. قال لك: علشان بقى يبقى ضمنت ان انا ما اكلتش الخروف المسروق. ده تصرف اهل الورع. لكن ابو حنيفه لو جاءه رجل فاستفتاه أيأكل من لحوم الخراف المعلقة عند الجزار، هيقول له: كل. تورع أهل الورع لا يثبت حكما على الجماهير. اتورع في نفسك انت حر، لكن الفتوى مختلف. واحد قال لك: فيه خروف اتسرق وبعدين الجزارين معرفش الدعر بعد كله كل، هي دي الفتوى. لكن انت بينك وبين نفسك تورعت وقلت: لا انا لا اكل، وانت حر، هذا لا اشكال فيه. يبقى يا جماعة انت عايز تحفظ اخلاصك، كثر الحواجز والمسافات اللي هي ما بين المرآة والسمعة والرياء والهوى، وما بين القلب، كل ما تكثر عدد المسافات ما بين القلب وما بين هذه الآفات كل ما يسلم لك الإخلاص. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.